بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوليمة ولو بشاء. قال: باب الوليمة ولو بشاء، وذكر هذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد تزوج امرأة من الأنصار، قم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. قال: أولم ولو بشاء. وكذلك كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاء، ما أولم على زينب، مقصود زينب بنت جحش رضي الله عنها. كانت وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها عبارة عن خبز ولحم. قال بعد ذلك: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. قال: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليه، أي على زينب بنت جحش رضي الله عنها، أولم بشاء. لذلك ذكر الباب التالي: باب من أولم بأقل من شاء. قال: من أولم على بعض النساء أكثر من بعض. قلنا في مسألة الوليمة هل لابد من التساوي بين الزوجات في مسألة الوليمة؟ يعني نقول على ذلك ليس بالحتم والإلزام، ولكن يلم على بعض النساء غير ما يلم على البعض الآخر. وبينا أن وليمة صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت حيثا، كانت عبارة عن تمر وياقوت وسم، ووليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت عبارة عن خبز ولحم. يبقى هل يا ترى من العدل أن تتساوى الزوجات في مسألة الولائم؟ نقول لا. يبقى يلم على الزوجة بما تيسر له من طعام، كله بيبقى طعام وليمة، الوليمة حق. وإذا دعى الإنسان إلى وليمة عرس يبقى بغض النظر هل لابد أن تكون باللحم، بأي طعام بأي طعام كان يبقى بتنعقد هذه الوليمة. قال: من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. وذكر أنه ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها، أولم بشاة، أي بلحم وبخبز. لذلك الباب التالي قال: باب من أولم بأقل من شاة. فذكر صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير. أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير. يبقى طعام الوليمة هذا طعام وليمة، ولكن لم يكن مقصورا على صورة معينة، ولكن إن كان عبارة عن كما أولم بمدين من شعير، أولم بطمر، أولم بلحم، بغير ذلك من أنواع الأطعمة. يبقى يا ترى لابد هل العدل في ذلك أن تتساوى ولا نساء ذلك الرجل؟ لا، ليس بالحتم واللزوم، حيلم على النساء بما تيصل له من الطعام. ذكر بعد ذلك الباب التالي: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. حق إجابة الوليمة والدعوة. وأن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. يا ترى الوليمة هل يا ترى في عند عقد النكاح، ولا عند البناء، ولا بعد البناء، ولا توقيت معين، ولا مدة محددة لا تصلح على ذلك الوليمة؟ قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحو ذلك، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. كذلك في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن أنية الفضة وعن المياسر والقصية والاستبرق والديبات. ذكر أيضا رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. قال: حق إجابة الوليمة والدعوة، حق إجابة الوليمة والدعوة. إذا دعى الإنسان إلى وليمة عرس يبقى قال فليأتيها، قال فليجب، يبقى إجابة وليمة العرس ده على الوجوب، إلا إن تعذر الإنسان لعارض، إلا إن تعذر الإنسان. وإن عشان تكون وليمة العرس في حق إنسان واجبة لابد أن يدعى بشخصه غير الدعوة العامة. يعني لما يجي إنسان كده: عرس فلان، فلان يدعوكم إلى عقد النكاح، دي دعوة عامة، ولكن عشان تجب الوليمة على فلان يبقى يدعى بشخصه، يدعى بشخصه. قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. يبقى عشان تبقى هذه الدعوة واجبة في حق فلان يبقى دعي فلان بشخصه، وأن غير الدعوة العامة، دي دعوة عامة للمجموع، لكن لما يدعى بشخصه وبالتالي لم تكن واجبة في إجابة الدعوة إلا إن دعي بشخصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم الوليمة فليأتيها. والوليمة المقصودة هنا هي وليمة العرس، كما بينت بعض الروايات: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس. باقي الولائم بتكون على الندب والاستحباب، لكن وليمة العرس تكون على الإجاب. وبالتالي عند الإطلاق كده قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. إيه الوليمة؟ يبقى أي وليمة، ما ولائم الطعام دي ممكن يبقى وليمة إطعام إنسان أراد أن يطعم إخوانه من الطعام، دي وليمة اسمها، ولكن المقصود بها هنا وليمة العرس. يعني كما يبقى في لفظة يبقى المفهوم منها دايما المفهوم اللي هو منتشر بين الناس، كما نقول الجهاد، ما في جهاد النفس أساسا، لكن أول ما بنسمع لفظ الجهاد يبقى يقصد به جهاد الأعداء، الوليمة يقصد بها وليمة العرس، ده المقصد أساسا يعني. ولكن إذا أردنا وليمة غير وليمة العرس يبقى هتخصص. قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها، فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إجابة وليمة العرس على الوجوب، إلا إن كان هناك عارض أو عذر هيعتذر به ذلك الإنسان عن التلبية. قال أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. ودايما حنجد يعني هذه ما نادى بها النبي، ما نادى به النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى بتعمل ترابط اجتماعي، ترابط اجتماعي. الإنسان لا ينشغل بنفسه فقط، ولكن بينشغل بمجتمعه وينشغل بمن حوله. قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. كلها روابط اجتماعية، يعني بتبقى كلها روابط اجتماعية مما يعين المجتمع أن يكون مجتمعا متماسكا مترابطا قويا. يبقى المطلوب أن الكيان ده أو هذا المجتمع مجتمع متماسك مترابط، هنجد الاهتمام دايما بهذه الروابط الاجتماعية، وكيف أن الإنسان يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا في أمور لابد من مراعاتها كعود المريض وإجابة الدعوة وفك العاني، فك العاني أجيب الداعي وعودوا المريض. يبقى عيادة المريض واتباع الجنائز، يعني كما قال في الرواية التالية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وبراء المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. يبقى لما نيجي ننظر إلى الأمور دي كلها أمور اجتماعيات، يعني كلها أمور اجتماعيات، والإسلام حريص أن يكون يعني هذا البناء، البناء الاجتماعي بناء قوي مترابط. قلنا المجتمع يبقى كلحمة واحدة كنسيج واحد، يبقى ده بيتطلب أداء، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. وحنجد كل هذه الأمور جعل لها الشارع حافز، حافز للأداء. يعني ممكن إنسان كده قد يتراجع، يترى ليه هيعيد المريض، يبقى لكن لما نقول إن في حافز يبقى هيتحرك هو من خلال ذلك الحافز، يبقى عائز المريض في مخرفة الجنة حتى يعود، مش هي 70,000 ملك، يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد كده في حوافز بتحرك الإنسان نحو مواصلة ذلك الأمر أو أداء ذلك الأمر. يبقى عيادة المريض حتى لو أراد الإنسان يعني أن يغفل عن ذلك الأمر، يبقى الحافز أمامه حافز كبير هيحركه لكي يفعل ذلك الأمر، وبالتالي يبقى ده في ترابط اجتماعي، تواصل اجتماعي. فمنها قال أمرنا بعيادة المريض حتى لو كان هذا المريض لا يشعر، يعني كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان قد كان مغمى عليه ولكن عادوا لمواساة أهله. يبقى عيادة المريض حتى لو كان لا يشعر، يبقى إنسان كده مريض في غيبوبة، يا ترى لما نيجي نزور هذا المريض أو نعود هذا المريض هو لا يشعر، يعني لا يشعر، طب يا ترى إيه فائدة الزيارة؟ يبقى في مواساة لأهله، فيها مواساة لأهله، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان مغمى عليه. قال اتباع الجنازة، أيضا اتباع الجنازة يبقى حق هذا المسلم، هذا حق للمسلم، لما مات هذا المسلم ليه حق أساسا علينا إن احنا نشفع له عند الله سبحانه وتعالى بالصلاة، يبقى صلاة الجنازة وتشيع هذا الميت حتى يوضع في قبره، وبالتالي حندعو له ونطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فيها مواساة أيضا لأهل الميت، فيها مواساة لأهل الميت، يبقى اتباع الجنازة. ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحافز لاتباع الجنازة، يبقى إنسان لما يصلي على الجنازة هيرجع من الأجر بقيراط، وإن تبع الجنازة حتى تدفن رجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط أعظم من الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حافز، يبقى ده حافز، يبقى أمر لا يفوت من الإنسان، يعني هذا أمر لا يفوت طالما كان عنده المقدرة على هذا الأمر، طالما كان عنده المقدرة على ذلك الأمر. والبعض بيعود ذلك وكأنه من مضيعة الوقت، جنازة بعيدة مثلا وغير ذلك، يبقى إن كان في مقدوره لماذا لا يخرج؟ نقول ده وقت طويل، ولكن الأجر أكبر بكثير جدا من ذلك الوقت اللي هو ليس بوقت مضيع، ولكن ده وقت هيستثمر عن طريق ما يفيد الإنسان بهذا الثواب وذلك الأجر من اتباع الجنازة. تشمية العاطس، تشمية العاطس، ولكن تشمية العاطس متى قال الحمد لله، يبقى ده تشمية العاطس واجب، ويبقى العاطس هو قال الحمد لله قلنا لا يرحمك الله قال يهديكم ويصلح بالكم، نجد كده يعني هو بيضع لذلك العاطس وأيضا هو يدعو لمن شمته. يبقى نقول علاقات متبادلة كده، علاقات متبادلة الدعاء، والعلاقة مبنى عليه على الدعاء، هو أولا قال الحمد لله يبقى له حق أن نشمت ذلك العاطس نقول يرحمك الله، هو بيرد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم، يبقى على ذلك أيضا بتؤدي إلى ترابط قوي مجتمعي بين الأفراد، أن قد لا يكون لك علاقة بهذا الإنسان لكن مجرد قال الحمد لله بعد ما عطس يبقى بتشمته، قال لك علاقة سابقة ليس لي علاقة سابقة، ولكن الإسلام أنشأ هذه العلاقة، وحتى بداية العلاقة كان مبناها على الدعاء، تدعو له وأدعو لك، يا تدعو له وأدعو لك، يبقى حتى نقول على ذلك هذا الدعاء عسى أن يكون مقبول الدعاء، عسى أن تكون أنت أيضا يعني توافق ساعة إجابة والله تعالى يستجيب لك، يستجيب لدعائك. قال إبرار المقسم، يبقى إن أقسم إنسان طالما كان في استطاعة الإنسان أن يبر ذلك القسم يبره. أقسم عليك أن تأكل، أقسم عليك كذا، لو كان في إمكانك فعلى ذلك الأولى الأولى. ويعني ترى إبرار المقسم ده على الوجوب، ليس على الوجوب، يعني ليس على الوجوب، ولكن كلها أيضا من الطاعات. قال نصر المظلوم، نصر المظلوم، نصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نصر المظلوم. يبقى الأمة بتطالب بالسعي لنصر ذلك المظلوم ورد ذلك الحق الذي سلب منه. إفشاء السلام أيضا، هذه أيضا من الطاعات، إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام يبقى بيدعو إلى التحاب والتواد بين أفراد المجتمع، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خير خصال الإسلام إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. يبقى الإنسان بيسير في طريق كده يبقى حريص جدا، يعني دي طاعات، يبقى الإنسان حريص جدا على تلك الطاعات. يعني كم من طاعة يغفل عنها الإنسان، نقول نتيجة غفلة الإنسان نتيجة جهله، يبقى نتيجة جهله مع أن عارف الحكم، طب لماذا لا تؤدي، لماذا لا تنفذ؟ يبقى على ذلك انظر إلى الثواب الذي يفوت على هذا الإنسان مع أنه هو لم يكلف بتكاليف شقة. يعني رد التكاليف شقة، لا ليس هناك تكاليف شقة، ولكن كل ما في المسألة ان هو ان يكون مدركا لذلك الثواب وحريصا على جلب ذلك الثواب لنفسه. افشاء السلام، وبالتالي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل لدخول الجنة هو الايمان، والسبيل للايمان هو ان نتحاب فيما بيننا، ثم ارشدنا الى السبيل الذي تعقد به المحبة فيما بيننا، او ان الله تعالى ألف بين قلوبنا، أفشوا السلام بينكم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من خير خصال الإسلام قال اطعام الطعام وان تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. قلنا يبقى المسألة كده لما الإنسان يعني يضع عليها التصور، هي بس مطلوب ان ناخد القرار وضع التصور في مسألة التطبيق. يبقى في أحاديث عارفينها وفي منن وثواب عظيم جدا يعني على هذه الفعلة أو على هذا القول، لكن بيغفل الإنسان. طب ليه بيغفل؟ مع أن المعرفة موجودة، لأنه لم يأخذ القرار بالتفعيل، وعشان أخذ القرار بالتفعيل لا بد أن أضع التصور. إيه معنى إفشاء السلام؟ أنا أؤكد على نفسي كده، إفشاء السلام يبقى أنا لا أسير في طريق به ناس وبالتالي في محلاته إلا وأنا أفشي السلام، السلام عليكم، طول ما أنا ماشي في ذلك الطريق، محلات كثيرة جدا، فأنا أمر على هذه المحلات طالما كنت بجوارها فأنا ألقي السلام. إيه اللي يمنعني إلقاء السلام؟ طيب إيه اللي يمنعني؟ ده إفشاء السلام. إيه اللي يمنعني إلقاء السلام؟ ده كله حسنات ثواب، يعني ثواب، يعني إزاي الإنسان يلتقط حسنات وهو يسير في الطريق. طب يا ترى إيه التكاليف الشقة التي يكلف بها؟ ليس هناك تكاليف شقة، ده يعني نقول الكلام ده إفشاء السلام ده عن طريق اللسان، وآلة لا تشعر بالتعب، يعني ليس بها علة أساسا، ده هي بتبقى معلولة لعدم الكلام. طب الكلام بس، كل ما في المسألة أتكلم بالكلمة النافعة التي أستجلب من خلالها رضا رب سبحانه وتعالى، أستجلب من خلالها الثواب. إيه اللي يمنعك أساسا من إفشاء السلام أو إلقاء السلام على الناس؟ ما الذي يمنعك؟ يعني ترى لازم سابق، ده هي السلام ده بيوجد المعرفة فيما بيننا، يعني نقول ده ما فيش سابق معرفة، ما هو هذه المعرفة كيف نأتي بها، كيف يكون الترابط؟ بإفشاء السلام، يعني إفشاء السلام كلمة كده طيبة بتنفرج بها الأسارير، وكذلك كلمة طيبة يتلقاها المستمع، فهذا كلام طيب، إفشاء السلام. قال وإجابة الداعي، ده المقصود من الكلام، إجابة الداعي، والمقصود بإجابة الدعوة على الوجوب هي دعوة إلى وليمة النكاح. ونهانا عن خواتيم الذهب، عن نهاية الفضة، عن المياثر القصية، الاستبرق والديباج، كل دي يعني ملبس من حرير. ده بالإضافة خواتيم الذهب بالنسبة للرجال، نهاية الذهب والفضة، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو سعيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأتهم إذن خادمه وهي العروس، قال سألوا تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقطه إياه، فلما أكل سقطه إياه، فأنقعت تمرات كده من الليل، من الليل لغاية النهار ما تكونش يعني تحولت إلى مسكر، تحولت إلى مسكر، لأنها لو مكثت فترة طويلة ممكن تتحول إلى مسكر، لكن هي فترة زمنية قصيرة وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكل سقطه إياه. يبقى معنى الكلام أنه أجاب الدعوة لهذه الوليمة وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمته هذه المرأة، وهي التي كانت تقوم بخدمة الأضياف، يعني التي كانت تقوم بخدمة الأضياف، ولكن كيف تقوم بخدمة الأضياف؟ يبقى نأمن الفتنة، وكذلك أن تكون في ملبسها، يعني أن تكون في ملبسها حتى لا يراها أحد. يبقى على ذلك يبقى مش معنى كده الخدمة أن هي تكون حاسرة الرأس أو كاشفة الوجه وغير ذلك، لا، يبقى هي مغطاة وتقوم بخدمة طبعا أضياف الزوج إن لم يكن هناك خادم يؤدي ذلك الأمر، ومع أمن الفتنة أيضا، مع أمن الفتنة. لذلك حياتي بعد ذلك الكلام كيف تقوم المرأة بذلك الأمر، أن تقوم بخدمة أضياف الزوج طالما بنأمن الفتنة دي أولا، وثانيا أن تكون في ملبسها، أن تكون في ملبسها. قال باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال باب من ترك الدعوة، يبقى ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ثم ذكر الرواية قال أبو هريرة رضي الله عنه شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، يعني طعام وليمة دي من السنة، ولكن لما يكون الدعوة مقصورة على الأغنياء دون الفقراء يدعى لها من كان في غنى عنها ويترك من كان في حاجة إليها، فهذا شر الطعام. يبقى ده شر الطعام ليه؟ قال طعام الوليمة اللي هو بهذه الصفة وبهذه الصورة، لما يكون الدعوة مقصورة على الأغنياء دون الفقراء، فالغني في غنى عنها والفقير في حاجة إليها، فلما دعا دعا من كان زهيدا فيها وترك من كان يعني مشتاقا إليها، فهذا هو شر الطعام. يبقى شر الطعام لما يدعو عليه الأغنياء ولا يدعو إليه الفقراء. قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى من لم يلبي الدعوة طالما يكون هناك عذر من الأعذار الشرعية ومفيش عارض من العوارض، يبقى إذا لم يجب الدعوة يأثم بذلك، معنى الكلام أن يعني الوجوب ترك الواجب يأثم به الإنسان، يأثم به الإنسان، فإن ترك إجابة دعوة الوليمة وليمة العرس يأثم بذلك إن لم يكن هناك عارض منعه أو كان هناك عذر من الأعذار المعتبرة شرعا. ولذلك يبقى كلام أبو هريرة رضي الله عنه شر الطعام طعام الوليمة، وفسر الكلام ده قال دعاء الأغنياء ويترك الفقراء، يبقى ده شر الطعام من هذه الصورة من هذه الجهة، ولكن ده أساسا من السنة طعام الوليمة، وإنسان يجيب الداعي لطعام الوليمة إلا إن كان عارض أو عذر. لذلك قال ومن ترك الدعوة، يبقى إجابة الدعوة عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قلنا ليه؟ لأنه يعني كان وجوبا ولزاما عليه أن يلبي وأن يأتي إلى هذه الدعوة، لكن لما ترك بلا عذر كان عصيا مخالفا للكتاب والسنة. ثم ذكر باب من أجاب إلى قراع، قال باب من أجاب إلى قراع، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أودي إلي قراع لقبلت. وده طبعا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك لا يقوم بكسر القلوب لكن يجبر هذه القلوب، خاصة قلوب الضعفاء، يبقى ده إنسان فقير، يبقى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، مش بينظر والله ده إنسان فقير ماذا يقدم، يبقى الطعام زهيد، طعام زهيد، ولكن إطعام الطعام، يعني ده إطعام خير خصوصا إطعام الطعام، إيه هو؟ إطعام الطعام بصفة عامة، إطعام الطعام بصفة عامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حسن الخلق، وحسن الخلق ده بيكون في التطبيق. يعني احنا بنتكلم دايما عن حسن الخلق، حسن الخلق ده يعني عشان نصف إنسان بحسن الخلق يبقى من خلال سلوكيات هذا الإنسان، حنصف إنسان بسوء الخلق يبقى من خلال سلوكيات الإنسان. يبقى الخلق ده يبقى ده التطبيق، سلوكيات سلوكيات سلوكيات، وترى بتتفق مع الشريعة أم لا، تتفق مع الشريعة يبقى دي سلوكيات بتدل على حسن خلق هذا الإنسان. سلوكيات مرفوضة يأتي هذا الإنسان دي تدل على مساوئ أخلاق ذلك الإنسان. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأديني لأحسن الأخلاق، لهذه الأحسن إلا أنت، أصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. بس الكلام ده كلام عام إجمالي كده، أديني الأحسن الأخلاق لهذه الأحسن. إيه بقى محاسن الأخلاق؟ لازم تأتي التفاصيل. إيه مساوئ الأخلاق؟ لازم تأتي التفاصيل. أنا ما أقدرش أجتنب مساوئ الأخلاق إلا بعد الوقوف على تفاصيلها، ولا يتزين الإنسان بحسن الخلق إلا لما يقع على تفاصيلها. إيه محاسن الأخلاق بقى؟ يبقى ده دعاء إجمالي، دعاء عام كده، دعاء عام. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت، بس يبقى عندي تصور لمحاسن الأخلاق، وأصرف عني سيئها، يبقى عندي تصور لمساوئ الأخلاق، لأن مطالب إن أنا أتزين بحسن الخلق ومطالب أن أجتنب مساوئ الأخلاق. يبقى لازم أعرف على التفصيل عشان أستطيع أن أجتنب مساوئ الأخلاق، وأعرف الأخلاقيات السلوكيات أيضا المرغوبة والمطلوبة والسلوكيات الحسنة عشان أمتثل ذلك في واقعي. ولذلك بيذكر هنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه لجبر قلوب الناس، خاصة الضعفاء، خاصة الضعفاء. هو يعني مشتاق إلى أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يملك ما يملك الغني، فلو قدم له قدم له طعاما زهيدا. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حسن الخلق، حسن الخلق في قبول هذه الدعوة. يعني هيدون على ايه؟ يعني البعض كده بينظر، طب فلان ده هيدين على ايه؟ ده على طعام يعني بسيط جدا. فلذلك هو بينظر الاول ايه نوعية الطعام عشان يجيب او لا يجيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو دعيت الى كراع لا اجبت، ده حاجة ملهاش يعني قيمة، ولو اهدي الي كراع لقبلته. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جار جارتها ولو فرس شاء. فرس شاء ده هيعمل بايه؟ ده يعني نقوله يعني يطبخ ولا غيره، ده حاجه كده بتلقى. ولكن لا تحقرن جار جارتها ولو فرس شاء، اديتك فرس شاء يعني حاجه ضئيله جدا، حاجه ممكن بيبقى ايه يعني لا حاجه لنا في ذلك الامر، لكن هي يقع عليها اسم الهديه، يقع عليها اسم الهدية، يبقى قبول. ولذلك أدنى أنواع الطعام يبقى قبول ذلك، قبول الدعوة طالما يكون هناك مانع من الموانع، قبول الدعوة وجبر القلوب. يعني ده جبر القلوب، إدخال السرور والفرحة على إخوانك من المسلمين، هذه طاعة من الطاعات. يعني لو أدخلت هذه الفرحة والسرور على أخيك المسلم هذه طاعة من الطاعات، فهو حيسعد كده لما تطعم من طعامي، حتى لو كان يعني طعاما رديئا، هو رديئا بالنسبة لك، لكن هو ده أقصى ما يملك. يعني هو مش دعاك لطعام وبالتالي حاجة عنك الطعام الطيب، هو طعام أنت تصفه بالرداءة، ولكن هذا أقصى ما يملك هذا الإنسان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لا أجب ولو أودي إلي كراع لقبلت. يبقى هدية كده حاجة بسيطة جدا، يبقى ممكن انت بتهدي حاجه بسيطه جدا لانسان غني، غني يعني نقول الهديه دي لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، ولكن ده ما املك. فالهديه على ذلك انظر الى دي طاعه من الطاعات، انت اعنت يعني اخاك المسلم على طاعه ربك سبحانه وتعالى، اعنته على طاعه الله عز وجل، اراد ان يهدي هديه هي قد لا تتناسب مع ما تملك، لكن هذا هو ما يملك، ودي هديه تسلي بها سخيمة القلب، يعني بتنزع كده الحقد والضغائن والأحقاد من القلوب. وبالتالي قال لا تحقرن جار جارتها ولو فرس شاء، حقرش لا تحقرن المعروف شيئا، يتدخل تحت باب المعروف يبقى باب المعروف. فعلى ذلك لا تحقرن المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فيها دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه وعلى جبر لهذه القلوب، وإن قلنا ده بيدخل الفرحة والسرور إلى قلب إخوانك، فده سبيل من السبل، يعني ده سبيل وهذا ما يملك. يبقى على ذلك ممكن يعني تشعره بالحقارة لو قمنا برد دعوة هذا الإنسان، إلا إن كان رد الدعوة لعارض العوارض أو العذر من الأعذار التي تعتبر شرعا. ثم ذكر الترجمة التالية، قال باب إجابة الداعي في العرس وغيره، قال باب إجابة الداعي في العرس وغيره. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله، كما يقول نافع رحمه الله، كان عبد الله رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، هو صائم، يعني بيكلم إجابة الدعوة لازم أطعم من الطعام، لا، إجابة الدعوة غير أن أنت تطعم من الطعام، قد تكون صائما إلا أن تكلف لك أخوك، إلا أن تكلف من أجلك، هي مسألة أخرى. لكن هل يا ترى إجابة الدعوة الصيام ده يمنعني من إجابة الدعوة؟ لا يمنعك من إجابة الدعوة حتى لو كنت صائما، كما بيّن وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان بيفعل ابن عمر رضي الله عنهما. يقول نافع رحمه الله سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله رضي الله عنه يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، كيف يصنع لو كان صائما؟ هل هيطعم الطعام ويفطر ولا يظل على صيامه؟ نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.